بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا. نعم، على أي نقطة وقفنا؟ نعم، في مسألة هل انقراض العصر شرط في صحة الإجماع؟ بمعنى إذا أجمع الصحابة على قول، على شيء، على حكم من الأحكام يعني، فليس لمن بعدهم أن يخالفوهم إلا بعد وفاة جميع المجمعين أم لا؟ قال المصنف: ظاهر كلام الإمام أحمد أن هذا شرط، وهذا مذهب بعض الحنابلة، وقد استدلوا بأربعة أدلة. أما ظاهر مذهب الإمام أحمد فقد استدل عليه بأمرين: أولهما أن علي رضي الله عنه قد اجتمع هو وعمر على أن أمهات المؤمنين لا يبعن، واستمر الأمر على ذلك، فلما توفي عمر قال علي: أنا أرى بيعهن، فخالفه بعد وفاته، فهذا يدل على اشتراط وفاة القائل. أما الثاني ففي جلد شارب الخمر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد 40، وأبو بكر يجلد 40، وعمر جلد 80، فجاء علي وخالفه بعد وفاته، لم يخالفه في حياته، فقال: جلد الرسول وجلد أبو بكر وجلد عمر وعثمان 80، فلم يخالف علي، لم يخالف عمر وعثمان إلا بعد وفاتهما، فهذا يدل على أنه شرط. هذا مضى كله، تكلمنا عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الثالث، لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح. قلنا: هذا متصور عقلا. نعم، لما ذكر أدلة أصحاب المذهب الأول، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد المخالف للجمهور طبعا، اعترض عليه بثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول: فإن قيل، من أول الصف أخرى، فإن قيل، فإن قيل لا نسلم تصور وقوع هذا لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. نعم، يقول أصحاب المذهب الأول وهو ظاهر كلام الإمام أحمد أن اختلاف الصحابة على قولين فقط هذا يدل على إجماعهم على أنه يجوز الأخذ بكلي القولين، لأي واحد يجوز له أن يأخذ بأي واحد من القولين. المعترض يقول: لا نسلم ذلك، لأن كل طائفة كما سيأتي تعتقد خطأ قول الطائفة الأخرى. الثاني، الاعتراض الثاني حتى نرتبها ثم تأتي الأجوبة. نعم. ثم إن سلمنا تصوره فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف، بل كل طائفة تقول الحق معنا والأخرى مخطئة، وإنما سوغت العامي أن يستفتي كل أحد حتى لا يحرج، فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتي به. نعم، المعترض يقول لم يجمع الصحابة الذين اختلفوا على قولين في مسألة من المسائل على أنه يجوز لكل أحد أن يأخذ بكلا القولين، وإنما أجاز للعامي أن يقلد أي القولين شاء، مثل ما اختلف زيد مع ابن عباس في مسألة حجب الجد للإخوة. ابن عباس يقول إن الجد يحجب الإخوة، وزيد بن ثابت يقول إن الإخوة يرثون مع الجد. يقول العلماء بعد ذلك إن اختلاف الصحابة على هذين القولين يدل على أنه لا يوجد قول ثالث، وأنه يجوز لكل أحد أن يعمل بكلا القولين. المعترض يقول أبدا ليس بصحيح هذا الاستنتاج، أنهم لم يجمعوا على أن كل أحد ينبغي أن يعمل بكلا القولين، بل إن زيد يخطئ ابن عباس وابن عباس يخطئ زيد في هذه المسألة، بل قال ابن عباس ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، لأن ابن الابن يحجب الأخوة، لماذا لا يجعل الجد يحجب الأخوة؟ هذا كلامه. ولكن يقول إن العلماء رخصوا للعامي الذي لا يعرف الأقوال أن يأخذ بأحد الأقوال للعالمين الواصلين إلى درجة الاجتهاد الذي توفر فيه شروط الاجتهاد. لو كان هذا يخطئ الآخر، فمثلا القائل بأن الحلي تجب فيها الزكاة والقائل بأن الحلي لا تجب فيها الزكاة، يجوز العام أن يقلد أيهما ولا يأثم، أيضا لا يأثم، لأن الذي قال بذلك القول عالم وصل درجة الاجتهاد، والذي قال بالقول الآخر عالم وصل درجة الاجتهاد. المقلد الذي لا يعرف الأدلة يجوز له، لذلك دفعا للحرج كما قال المصنف هنا أجيز للعام فقط، أما لأي أحد لا يجوز أن يأخذ بأحد القولين إلا إذا ثبت له ترجيح. الثالث، لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح. قلنا نعم، يقول لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح، يعني بمعنى أنهم اختلفوا على قولين ثم بعد مدة أجمعوا على قول واحد فقط. يقول المعترض لا نسلم ذلك، لأن ليس إجماع، لأنه يؤدي إلى أن القولين أو أن أحد القولين اللذين قد أجمعوا عليهما وأنه لا ثالث لهما أحدهما خطأ، إذن أجمعت الأمة على خطأ فيما قبل. هذا كلامه، سيأتي الجواب عن ذلك. فمثلا اختلف الصحابة، ابن عباس يقول يجوز متعة النساء، وجمهور الصحابة يقول لا يجوز. حصل الاختلاف هنا وأجمع على أنه لا يجوز، لا يوجد قول ثالث. روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله لما سمع من أحد الصحابة أنه قال رخص لنا في المتعة ثلاثا ثم نهينا عنها، رجعوا. إذن ابن عباس انضم إلى جمهور الصحابة، إذن أصبح قول واحد. هذا المعترض يقول لا، ليس هذا إجماع بعد الاختلاف، لا يوجد إجماع بعد الاختلاف، سيأتي الجواب عن ذلك. قلنا هذا متصور عقلا، إذ لا يمتنع أن يتغير اجتهاد المجتهد ولا نحجر عليه أن يوافق مخالفه. أي نعم، قلنا إن ما ذكرتموه في الأول هو فقط من تصوراتكم العقلية التي لا واقع لها، إذ يتصور عقلا وواقعا أن الإنسان يرجع إلى قول الجمهور فيما بعد، قد يخالفهم أولا ثم بعد ذلك يرجع إلى قولهم لبيان الأدلة أو نحو من ذلك واطلاع على بطلان دليله، هذا لا مانع منه، وقد حدث للصحابة والتابعين ولمن جاء بعدهم إلى يومنا هذا أن الإنسان يرجع عن قوله، وهذا دليل على علمه إذا رجع عن قوله، دليل على أنه يتقي الله في هذا، لا يضيره أن يقال أنه أخطأ في الأول ثم رجع. نعم. فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير ولي لما لا يجوز أن يوافق من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه. نعم، هذا جمهور الحنفية يقولون بأنه يجوز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها، الرشيدة طبعا، بغير ولي. يقول المصنف لما لا يجوز لأي واحد من القائلين بذلك من الحنفية أن يرجع إلى قول الجمهور وقد فعلوا ذلك، أكثر أو كثير من الحنفية رجعوا عن قولهم في هذا وذهبوا إلى قول الجمهور أن الولي اشترط في النكاح لأنه أعرف بمعادن الناس من المرأة، وقد تغر المرأة وقد وقعت مفاسد كثيرة نتيجة أن المرأة تزوج نفسها ولا تعتمد على وليها في ذلك يسأل ويدقق ويحقق، فلما رأوا المفاسد رجعوا عن قوله. نعم. وإذا انفرد الواحد عن الصحابة رضي الله عنهم كانفراد ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة العون لما لا يجوز أن يرجع إلى قولهم. نعم، لا مانع من أن يرجع ابن عباس إلى قوله في مسألة العون أو غيرها من المسائل، وقد رجع في مسألة النسيئة ومسألة المتعة رجع ابن عباس إلى قول الصحابة، لا ربا، كان ابن عباس يعتقد أنه لا ربا إلا في النسيئة، فلما روي له الحديث أن ربا الفضل وغيره من الأمور وجد فيها الربا وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قوله لما روي له حديث الصرف. نعم. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة بعد الخلاف. نعم، ويقول الكلام السابق على عدم امتناعه عقلا، الكلام الآتي عدم امتناعه وقوعا، قد وقع، فقد اختلف الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأصر أبو بكر على بعث جيش أسامة الذي عقد لواء النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على قتال المرتدين أيضا، خالفوه كثير من الصحابة ومنهم عمر، ووقعت مناقشات ومجادلات وإلى آخره، ثم اتفقوا بعد ذلك اتفقوا معه على قتالهم المرتدين، سواء كان قتال المرتدين المرتدين عن الإسلام نهائيا أو المرتدين عن دفع الزكاة، وهم بنو تميم من الأعراب، قالوا إنها جباية كانت تدفع لمحمد ومحمد قد مات فمنعوها، فأصر أبو بكر على أنه يقاتل الجميع، من ارتد عن الإسلام نهائيا ومن ارتد عن دفع الزكاة، فكان عمر يجادله ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها، وكان يجادلهم أبو بكر ويقول والزكاة من حقها، فأجمع العلماء بعد ذلك على أن أبا بكر أفقه من جميع الصحابة لما استثنى لما قال هذه المقالة، يعني لا تقوم كلمة لا إله إلا الله ولا تصح إلا إذا قامت جميع أركان الإسلام ومنها الزكاة، ثم قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وهكذا. فلما رأوا الحجة قوية رجعوا إلى قومه. كان عمر يقول إنهم يقولون لا إله إلا الله بنو تميم، كيف نقاتلهم؟ قال لم يقولوها، هم قالوها لسانا ولم يقولوها عملا، كيف تصح من شخص لا يدفع الزكاة؟ نعم. وعلى أن الأئمة من قريش، نعم، لما اختلف الصحابة في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من يتولى الأمر بعده، فتناقشوا وتجادلوا حتى وصل إلى واحد، حتى وصل الأمر إلى أن قال واحد من الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، من المهاجرين أمير ومنكم ومن الأنصار أمير. فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، من قريش. فانسحب الأنصار ولم يتولوها إلى يومنا هذا عملا بهذا الحديث، فأجمعوا عليه. نعم، بعد الاختلاف. نعم. وعلى إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد الخلاف، نعم، بعدما قال هذا أنا الإمام من قريش، اختلفوا من الإمام، فلان أو فلان من قريش، فاتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه جميعا، ولم يخالف علي كما روي أو ترويها الشيعة دائما. نعم. ولا خلاف في تجويز ذلك، كأنه قال رضيه، كان غائبا علي رضي الله عنه، كان غائبا، فلما علم بأن الناس قد بايعوا أبا بكر قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قدم أبا بكر: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات، فما المانع منه في الظنيات؟ أي نعم، يعني بمعنى أن الأشياء القطعية اختلفوا قبلها ثم اتفقوا قطعا على هذا الشخص، لم يخالف، لم يوجد فيه ظن، فإذا كان يتفقون بعد الاختلاف في القطعيات فمن باب أولى أن يتفقون بعد الاختلاف في الظنيات والأدلة ودلالتها. نعم. ومنع ذلك بناء على تعارض الإجماعين ينبني على أن الإجماع تم في بعض العصر وهو محل النزاع، فكيف يجعل دليلا؟ نعم، يعني لما منع أصحاب القول المخالف أن يجمعوا، أن يكون إجماعا صحيحا بعد الخلاف، هم بنوا على إجماعهم الذي لم يصح أصلا، فكيف؟ فإذا بني الدليل على شيء باطل يكون هو باطل، ما بني على الباطل فهو باطل. نعم. والثاني غير صحيح، فإنه لاختلاف في أن فرض المجتهد في المسائل المجتهد فيها ما يؤديه إليه اجتهاده، وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء، وأما الثالث فدليل. نعم. أما الثاني، ما هو الثاني؟ قوله هناك ثم إن اقرأ الاعتراض الثاني. هو الثاني غير صحيح. لا لا، الاعتراض نفسه، فإن قيل ثم ذكر سطرا بعد ذلك فإن قيل، أول السطر. ولا خلاف في تجويز ذلك في القطع الذي بعده، فإن قيل تقرأ، فإن قيل لا نسلم، فإن قيل لا نسلم تصور وقوع هذا لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. هذا الأول. الثاني قال لا لا، أقرأ أقرأ أستم. ثم إن سلمنا تصور، هذا الثاني الذي يريد أن يجيب عنها الآن، ها؟ ثم إن سلمنا أقرأ، ثم إن سلمنا تصوره فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف. نعم. أقرأ الجواب. والثاني، والثاني غير صحيح. نعم. فإنه لا اختلاف في أن فرض المجتهد في المسائل المجتهد فيها ما يؤديه إليه اجتهاده، يعني يقول أنه غير صحيح هناك أنه إجماع على تسويغ تقليد أي القولين شاء الإنسان مطلقا، وإنما هم رخصوا، وإنما العلماء رخصوا لأي مقلد لا يعرف الأدلة أن يأخذ بأي القولين، أما الذي يعرف الأدلة قويها من ضعيفها فإنه لا يجوز له أن يقلد أي القولين إلا بدليل قوي ثبت لديه. نعم. وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء. نعم، هذا طبعا من الواجبات على المقلد فقط الذي لا يعرف الأدلة. نعم. والثالث فدليله إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. الثالث، اقرأ الثالث هناك. الثالث لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح. هذا الثالث لا يسلم أن الإجماع بعد الاختلاف إجماع صحيح. المجيب يقول هنا هذا غير صحيح، كلامكم غير صحيح، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا بعد الاختلاف على خلافة أبي بكر، وعلى أن الأئمة من قريش، وعلى أن وعلى وجوب أو على قتال المرتدين. اختلفوا في هذه المسائل الثلاث أولا ثم اتفقوا بعد الاختلاف. نعم. وأما الثالث فدليله إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد الاختلاف. نعم. فدل على صحته. نعم، هذا جواب عن الثالث، يعني هم قالوا هناك لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف صحيح، نقول هنا بل نسلم، وقد وقع في هذه الثلاث في هذه المسائل الثلاث أنهم اختلفوا في قتال المرتدين أولا ثم أجمعوا على قتالهم، أنهم اختلفوا على من هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتفقوا على أبي بكر، أنهم اختلفوا من يتولى الإمام من قريش أو من الأنصار ثم اتفقوا على أنه من قريش. نعم. مسألة، إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة. نعم، اتفق العلماء على أن إجماع الصحابة حجة، على أن إجماع الصحابة حجة، سواء كان إجماعا صريحا أو إجماعا سكوتيا، لكنهم اختلفوا في إجماع من بعدهم من التابعين، نعم ذهب داود خلافا لداود، وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى نحو من قوله. نعم، داود يقول الظاهري، داود الظاهري يقول وتبعه ابن حزم وغيره من الظاهرية يقولون بأنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة فقط، أما إجماع من بعدهم فلا يعتبر ولا نحتج به، إنما هي أقوال علماء فقط لا يسمى إجماعا. أو ما الإمام أحمد إلى هذا القول بقوله كما روي عنه من ادعى الإجماع فقد أخطأ أو فقد كذب، الإجماع بعد الصحابة يعني. نعم. ووجهه أن الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعا. وجه قول داود يعني، قول الظاهرية. نعم. ووجهه أن الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم، والصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة. اي نعم، استدل بالنص ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقول إن آل هنا استغراقية، جميع المؤمنين ينبغي أن يتفقوا على هذا القول، والصحابة من المؤمنين، فكيف يتفق التابعون على شيء والصحابة ليسوا معهم ماتوا يعني؟ إذن ما اتفق جميع المؤمنين، إذن لم يصدق عليه تعريف الإجماع وهو اتفاق علماء أمة محمد بعد وفاته، هذا تعريف الإجماع، والصحابة من العلماء، فإذا لم ينطبق عليه هذا التعريف إذن لا إجماع، كذلك الأمة لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجتمع أمتي على ضلال، إن الصحابة من الأمة، فكيف يحصل إجماع بدونهم؟ يقولون إذن لا إجماع بعد الصحابة، هذا زعمهم، هذا دليلهم. نعم. ولذلك لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصل إجماعا. نعم، هذا بناء على قوله، إذا أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لا يكون إجماعا، لأن القائل بالقول الثاني مات وهو من الأمة، إذا لا يسمى إجماع. نعم، هذا بناء على قوله. نعم، ولا ينعقد الإجماع دون الغائب، فكذلك الميت ومقتضى. هذا قياس، دليلهم القياس، وقد أفسدوا على أنفسهم، قالوا كما أن العالم الغائب الحي لكنه غاب لا ينعقد الإجماع بدونه، فكذلك لا ينعقد الإجماع بدون العالم الميت. واضح القياس الجامع؟ أن نبين أركان القياس، الأصل العالم الغائب الحي الغائب، الفرع العالم الميت، العلة الجامعة بينهما الغياب في كله. يقولون كم والحكم كما أنه لا ينعقد الإجماع بدون عالم حي موجود وغاب، لا ينعقد الإجماع يكون فكذلك الميت لا ينعقد الإجماع بدونه، والصحابة قد ماتوا إذا لا ينعقد إجماع بدونهم. هذا استدلوا بالقياس، وهم لا يقولون بحجية القياس أصلا، فماذا يقال لهم؟ تكرر علينا هذا، يقول إذا كنتم لا تقولون بحجية القياس فإن هذا الدليل يبطل. لماذا؟ لأنكم أبطلتم أصل الدليل. ومقتضى هذا ألا ينعقد الإجماع أيضا للصحابة، لكن لو اعتبرنا ذلك، ومقتضى هذا كأن هذا اعتراض على قولهم، هم أتوا باعتراض، يقول قد يقول قائل إن هذا يفضي ويؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع للصحابة. لماذا؟ لأن بعضهم مات قبل الآخر، بعضهم مات متقدم وبعضهم متأخر وبعضهم متوسط في الزمن. ومقتضى هذا ألا ينعقد الإجماع أيضا للصحابة، لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع، فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد، أو نقول الآية والخبر. نعم، يعني يقصد إنه لما اعترض هذا المعترض وقال حتى هذا يؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع من الصحابة أيضا، لأن بعضهم مات قبل الآخر، فمصعب مثلا لما مات متقدم رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة، إذا لا ينعقد إجماع من بعده من الصحابة. أجابوا عن ذلك وقالوا إن مقصودنا هو الموجودين من الصحابة أثناء حدوث الحادثة، الموجودين من الصحابة أثناء حدوث الحادثة إذا أجمعوا على شيء فإنه يكون إجماع. عاد العبارة، لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع، فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون يعني من يقولون لو اعتبرنا هذا الاعتراض بمعنى أنه أن بعض الصحابة مات قبل بعض، إذن انهدم دليل الإجماع نهائيا، لأنه لا الصحابة مات أكثر بعضهم في أول زمن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبعضهم تأخر وبعضهم متوسط الوفاة في الزمن، إذن انهدم دليل الإجماع. يقول لكن قصدنا من هذا أنه يعتبر الموجودين أثناء حدوث الحادثة من الصحابة. لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع، يعني زال الإجماع خلاص انتهى. نعم، فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد، أو نقول الآية والخبر تناول يعني معنى أثناء نزول الحادثة والتفكير فيها من قبل الصحابة، يعتبر الموجودين دون من لم يوجد ومن مات مسبقا. نعم، أو نقول الآية والخبر تناول الموجودين، يقول الظاهرية الكلام هذا. نعم، أو نقول الآية والخبر تناول الموجودين حين نزول الآية، إذ المعدوم لا يوصف بإيمان ولا أنه من الأمة. نعم، يعني بمعنى أن الآية لما ويتبع غير سبيل المؤمنين أو حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، اعتبر الموجودين أثناء نزول هذه الآية أو أثناء الاستدلال بها لحادثة أو أثناء نعم، يقولون إن المعتبر هو الموجود أثناء نزول الآية والاستدلال بها وأثناء الاستدلال على هذه الحادثة، المعتبر المؤمنين الموجودين والمعتبر الأمة الموجودين فقط. أما الميت فلا يوصف بأنه يعني من الأمة الحية المفكرة في هذا الأمر ولا من المؤمنين المفكرين في هذا الأمر، وإلا لا شك أنه يوصف بالمؤمن ويوصف من الأمة، لكنه لا يوصف بذلك على أنه مفكر في هذا الأمر الحادث. نعم. إذن الشيخ سمعت قولهم هذا يعود على استدلالهم بالقياس عندما قاسوا الميت بالغائب. هم قالوا إن الميت الآن لا يكون من الأمة. هو أصلا استدلالهم بالقياس باطل أصلا، لأنهم لا يقولون بالقياس نهائيا جملة وتفصيلا، فإذا استدلوا بالقياس معناه أنه باطل هذا الاستدلال أصلا. نعم. وقد ولي بحث أقيسة ابن حزم وهو لا يقول بالقياس، ذكر أقيسة في المحلى له ومع ذلك يقول أن القياس غير صحيح، فإما أنه يسمي القياس باسم غير اسمه، وإما أنه حصل له هذا من غير شعور أو نحو من ذلك لا أعلم. نعم. أو نقول الآية والخبر تناول الموجودين حين نزول الآية، إذ المعدوم لا يوصف بإيمان ولا أنه من الأمة، ولأنه يحتمل أن يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما أجمع عليه التابعون فلا ينعقد إجماعه. هذا الدليل الثالث. ترى الدليل الأول هو من الكتاب والسنة النص، الدليل الثاني لهم وهو الباطل القياس، الدليل الثالث أعدل. ولأنه يحتمل أن يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما أجمع عليه التابعون فلا ينعقد إجماعهم بخلافه. نعم، وهو التلازم هنا، إن إجماع التابعين غير صحيح. لماذا؟ لأنه يحتمل أن الصحابة أو بعضهم له قول يخالف ما قالوا، يخالف ما قالوا، فيلزم من ذلك عدم صحة إجماع التابعين. وسيأتي الرد على هذا رد قوي، لأن لو كما قالوا سأذكركم به وسيأتي، يقولون لو أننا أطعنا أو قبلنا هذه الاحتمالات التي يقولها كل شخص ما سلم لنا دليل لا من قريب ولا من بعيد. نعم. ولنا ما ذكرناه من الأدلة، ولنا يقصد الجمهور، هذا بدأ بأدلة الجمهور على أن إجماع التابعين ومن جاء بعدهم يسمى إجماعا وهو حجة كإجماع الصحابة، لا فرق بينهم، يقول لا فرق بينهم. ولنا ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر. اي نعم، استدلوا بدليلين قويين قاطعين هناك، وهما أدلة حجية الإجماع وهي الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين كما سبق التفصيل فيها، والأحاديث التي سبقت ومنها لا تجتمع أمتي على ضلالة ولا تجتمع أمتي على خطأ إلى آخره. فهذه الأدلة دلت على حجية الإجماع بدون تفريق بين الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم إلى يومنا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة ما فرقت، ما ذكرت أن الصحابة يختصون بالإجماع. فتخصيصكم للصحابة بأنهم يختصوا بالإجماع تخصيص بلا مخصص، تخصيص للعام بلا مخصص، وتقييد للمطلق بلا مقيد، وهذا لا يجوز ولا يقبل. نعم. والتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة، ومن خالفهم سالك غير سبيل المؤمنين، ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم، ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم. هذا الدليل الثاني. الدليل الأول كما قال الكتاب والسنة كما سبق أن ذكرناه، وإنهم من الأمة ومن المؤمنين، فكيف يخرجون عن أن إجماعهم حق وأنه دليل قاطع وأنه حجة؟ هذا إخراج بلا مخرج، بلا دليل. نعم كما قلنا. نعم الدليل الثاني لهم، ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم كما سبق. أين يعني بمعنى أن التابعين ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة إذا أجمعوا على شيء إجماعا صريحا أو إجماعا سكوتيا فإنه يستحيل خروج الحق عنهم، وأنهم يجمعون على شيء باطل، كما يقال هذا الأمر في الصحابة. لا فرق بين التابعين ترى وبين من جاء بعدهم إلى قيام الساعة وبين الصحابة في هذا الأمر، يعني لأن كل منهم ينظر إلى المسألة بتفكير وعلم واجتهاد، لا فرق بينهم في هذا. أما مسألة فضل الصحابة، هذا فضل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما العلم لا يختلفون. حتى أن الإمام الشافعي يقول: كيف أحتج بقول شخص لو عاصرته لحاججته؟ يعني لا ألغمت الحجة. وكثير من العلماء ردوا على بعض الصحابة أقوالهم إذا اجتهدوا، ليست حديث، الحديث يختلف، بعضهم يخلط بين قول الصحابي وبين الحديث الذي يرويه الصحابي، هذا غير صحيح، انتبهوا. قول الصحابي هو القول الذي يقول عن اجتهاد منه، اجتهاد من شخص فقط لا دخله بالأحاديث. ورواية الصحابي تختلف، يجب قبول رواية الصحابي الأحاديث. نعم. ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة. أي نعم، هذا قياس، قاسوا التابعين ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة على الصحابة. عندنا أربعة أركان: الأصل الصحابة، الفرع التابعون ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، العلة الجامعة بينهما أن كل منهم قد أجمعوا في هذا في عصرهم على حادثة حدثت. الحكم كما أن اتفاق الصحابة يسمى إجماعا ويسمى حجة، فكذلك اتفاق التابعين ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، لا فرق، يعني كلهم نظروا إلى هذه المسألة بأدلة. طبعا لا يدخل مع المجمعين كما سبق إلا من وصل إلى درجة الاجتهاد، انتبهوا، ليس كل من عرف أن يكتب أو يقرأ أو حتى طلب العلم إلى درجات كذا أنه يسمى مجتهدا، وهي شروط ستأتينا طويلة. نعم نعم أي نعم، هذا كلام صحيح، ويصعب ضبط الإجماع الصريح، هو نص، انتبهوا، دائما يكرر العلماء هذه المقالة ترى، ويذكرها الحنفية كثيرا هذا الكلام ده. وأنت تعلمون أن ابن تيمية متأثر بالحنفية إلى درجة يعني غريبة، لذلك يكررون هذه العبارة. لذلك قال الإمام أحمد، وهذه ما أخذ من مقالة الإمام أحمد: من أدعى الإجماع فقد كذب، وهو الإجماع الصريح المقصود فيه، يعني بمعنى يصعب ويشق أن يعلم كل عالم في أي وادي في أي قرية في أي كذا. بعض الناس يصل إلى درجة الاجتهاد ولم ينتشر ولم يعلم. تعلمون أن الدولة الأموية والعباسية والدول تتحدث تجمع عندهم من يوافقها في مصالحها فقط وتسميهم علم إلى الآن، والمسألة موجودة وتسميهم علم، لكن العلم الحقيقيين أو أكثرهم لا ينظرون إليهم وينسونهم ويحاولون تجاهلهم لئلا يبينوا للأمة خطأ هذه الدولة وأمرائها ووزرائها وغير ذلك من الأمور. لذلك من من فعلهم لهذا إلى الآن والإسلام في تدني إلى الآن. لما كان الصحابة أي واحد من الصحابة يعلن احتجاجه أو يعلن عدم موافقته على كذا كان الصحابة في قوة. لما وقف عمر رضي الله عنه على المنبر فقال اسمعوا لي وأطيعوا، فقال عبيدة السلماني لا سمع لك يا أمير المؤمنين ولا طاعة إلا إذا أخبرتنا من أين لك هذا الثوب الطويل الجديد. انظر، يعني أنت تأخذ من بيت المال وتعطينا نحن ثياب كذا وكذا. فقال قم يا ابن عمر، يعني ابن عبد الله، وأخبره. فقام بين الناس وقال إني أعطيته حقي من بيت المال ما أصابني لأجل أنه يستقبل الوفود إلى آخره. فقال عبيدة الآن نسمع ونطيع. هؤلاء الذين العجوز التي أوقفت عمر وردت عليه وهو يخطب الناس ويقول بدون تحديد كذا المهورة ونحو من ذلك وكذلك وغيره وغيره، هذا هو الإسلام الذي رجع الأرض كلها. فلذلك يقول هنا مقالة ابن تيمية ومقالة الإمام أحمد وغيرهم، من ادعى الإجماع فقد كذب أو فقد أخطأ أو نحو من ذلك. هذا صحيح، لأنه لا يمكن أن يدار حول الكرة الأرضية ويعلم أي عالم بلغ درجة الاجتهاد ويقول ما رأيك في هذه المسألة، ينتهي الوقت والزمن ولا يحصوه. لذلك الذين الآن يجتمعون حول الدولة لا يسمون مجمعين، يعني إذا أصدروا قرارا أو حكما شرعيا يسمى اجتهاد جماعي. وفرق بين اجتهاد الجماعي وبين الإجماع. الاجتهاد الجماعي أن يجتمع من بلغ درجة الاجتهاد، طبعا في تصور من جمعهم، ويصدرون قرارا في هذا الأمر. أما الإجماع لا، يختلف. لكن الإجماع الموجود هو الإجماع السكوتي، وهو أن يبرز عالم من علماء الأمة رأيه في مسألة ويصبر زمنا، سيأتينا إن شاء الله، ويصبر زمنا بحيث كل شخص من العلماء الآخرين يفكر في هذا الحكم هل هو صحيح أو غير صحيح نحو من ذلك. فإذا سكتوا بعد ذلك معنى ذلك أنهم موافقون على رأيه، هذا يسمى إجماع سكوتي، وسيأتينا إن شاء الله. وما ذكروه باطل، إذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد. وما ذكروه، لما ذكر أدلة القول الحق وهو أن إجماع التابع ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة يسمى إجماع وهو حجة كإجماع الصحابة، لما ذكر الأدلة في ذلك بدأ يجيب عن أدلة القائلين بأنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة وهم الظاهرية. نعم. وما ذكروه باطل، إذ يلزم على مساقه ألا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة رضي الله عنهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. أين؟ يعني بمعنى هدموا دليل الإجماع، إذا لا داعي للاحتجاج به في الفقه ولا في الأصول، ولا داعي لقراءته ولا لشرحه ولا لبيانه، لأنه انتهت حاجته بانتهاء موت الصحابة. إذ يلزم على مساقه ألا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، بعد نزول الآية كشهداء أحد واليمامة، ولا خلاف في أن حتى ينهدم الإجماع بين عصر أو في عصر الصحابة. فبعضهم مات كما قلت فيما سبق، مات قبل الآخر، إذن وهو من الأمة وهو من المؤمنين، إذن هدموا كلامهم في كلامهم كما أشار إليه الاعتراض الذي ذكروه وأجابوا عنه إجابة ضعيفة. نعم. ولا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع، وكما بطل يعني على لا خلاف بيننا وبينكم، يعني بين الجمهور وبين الظاهرية، أن واحدا من الصحابة لو مات يجمع الصحابة الباقون على إيه؟

أن الصحابة لهم رأي في هذه المسألة والتابعون قد أجمعوا على خلافه، إذن لا يصح إجماع التابعين. يحتمل لو قبلنا هذه الاحتمالات مهما كانت ومهما كان قائلها ما سلم لنا دليل شرعي، لأن كله يقبل احتمالات. نعم ولو. وهذا التحقيق وهو أنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج، إذ ما بطلت الحجج يعني جميع الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. نعم. إذ ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه ولا ينقل. نعم. يعني يتصور بمعنى أنه قد يكون منسوخ، يأتي شخص ويقول هذا قد يكون منسوخ ولم يروى لنا الناسخ ومات راوي الناسخ، إذن هذا احتمال. لو قبلناه إذن لا نعمل بالآيات كلها ولا الأحاديث على هالحال، ومات راوي الناسخ الناقل يعني. وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب أو رجع بعد أن وافق، والخبر يحتمل أن يكون كذبا فلا يلتفت إلى هذا والله أعلم. يعني بمعنى أن الاحتمالات لو يعني قبلناها من كل شخص ومن كل متكلم سواء كان عالم أو غير عالم بدون أدلة قوية ما سلم لنا دليل ولا بطلت جميع الأدلة الشرعية ومنها الإجماع فلذلك لا يقبل أي احتمال إلا بدليل قوي. فصل. إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فقال أبو الخطاب والحنفية يكون إجماعا لقول. نعم. اختلف الصحابة على قولين، كم باقي من الوقت؟ المسألة كم باقي من الوقت؟ كثير، 10-3. إذن نقف على هذه المسألة. من الخطأ يا جماعة أنا نقف في وسط مسألة، هذا خطأ عظيم في التعليم، لأنه لابد نربط المسألة من أولها ثم يذهب وقت نعيد ما كنا قلنا. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.